بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا مجلس جديد من مجالسنا في تدارس كتاب السنة للشيخ أبي بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال رحمه الله رحمه الله تعالى. نواصل إن شاء الله تبارك وتعالى ذكر ما تقدم معنا. فقط أنبه إلى مسألة وقعت مني سهوا ووهما وخطأ في تقدير اسم الترمذي. أنا ذكرت لكم في المجلس السابق أن الترمذي المذكور هو ليس أبو عيسى، هذا طبعا معروف، لكن أنا قلت هو الحكيم الترمذي، لكن تبين لي أنه ليس الحكيم الترمذي، هذا وهم مني يعني. ولكن الحكيم الترمذي مشكلته في ختم الولاية، لأنه كما تقرر في أنه الترمذي هذا الأول محمد بن علي المسمى الحكيم، هذا كان يعني يثبت العلو ويرد على المعطل وهكذا، خلاف هذا الترمذي المذكور هنا. وقد أشار المحقق ومن قبله صاحب السير الذهبي إلى أنه لم يتبين من هو، فلعله رجل مشؤوم من الجهمية، أسأل الله السلام والعافية. هذا فقط تنبيه في بداية الدرس، وأسأل الله تعالى لي ولكم السداد في القول والعمل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو بكر الخلال: وقد حدثنا أبو بكر المروذي رحمه الله قال: سألت أبا عبد الله عن الأحاديث التي تردها الجهمية في الصفات والرؤية والإسراء وقصة العرش، فصححها أبو عبد الله وقال: قد تلقتها العلماء بالقبول، نسلم الأخبار كما جاءت. قال: فقلت له: إن رجلا اعترض في بعض هذه الأخبار كما جاءت، فقال: يجفى. وقال: ما اعتراضه في هذا الموضع، نسلم الأخبار كما جاءت. نعم. قول هنا رحمه الله تعالى، وهذا نص مهم قد تكرر معنا في كتاب السنة ومر معك في عامة كتب السنة، يمر معك هذا الأمر، وهو تلقي العلماء لأحاديث الصفات عموما بالقبول. هذا من حيث الثبوت أنهم تلقوها بالقبول ولم ينكروها، بل حدثوا بها في المشاهد والمجامع. قد مضى معنا أن الإمام أحمد رحمه الله أمر عثمان بن أبي شيبة وأخواه عبد الله بن أبي شيبة وأبو بكر صاحب المصنف رحمة الله عليهما بالتحديث بها، وقال: حدث بها العلماء. هذا من حيث الثبوت، فجنسها متلقى بالقبول. وإراد هذا الأثر في سياق الكلام عن أثر مجاهد يدخل في قوله هنا وقصة العرش، لأنه ما يتعلق بالعرش قضية الإجلاس، ومنه ما تعلق بفضل نبينا صلى الله عليه وسلم أنه يجلسه معه على العرش. هذا من حيث التلقي بالقبول. وهذا يشار به إلى مسألة مهمة جدا، أنه قد يقول بعض الناس إن هذه الأحاديث قد يعترض على بعض أفرادها بأن فيها ضعفا. فنقول: الضعف يا إخواني، قضية حديث الضعيف هذه قصة مهمة بحثها وتأصيل الطلبة لها، وإن شاء الله تبارك وتعالى في بحث لأخينا يعني أبي عبد الله في مسألة الحديث الضعيف، يعني صلى الله سيصدر هذه الفترة في مسألة الحديث الضعيف، وهو يعني جمع طيب في تقريب المسألة. خلاصة المسألة كان سأخ سأل عن هذا، والإخوة الذين يسألون مثلا في المجالس مرات يكون واحد منشغل أو يكون في ظرف لا يستطيع أن يجيب براحته، يعني تعرفون الجواب يحتاج إلى نوع من الراحة والاستقرار، فبالتالي لا يظن أننا تركنا سؤاله أو فليحسن الظن. ومن قرأ في أداب المفتي والمستفتي سيجد أنه من أداب الفتوى أنك تجيب وأنت مستقر البال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقضي القاضي وهو غضبان. العلماء الحديث قاطبة فهموا من هذا التعليل، يعني لا يقضي وهو غضبان، لا يقضي وهو جوعان، لا يقضي وهو منشغل. يعني غضبان هنا يعني علة الانشغال، ليس فقط وصف معين بالغضب فحسب، لا، كل ما يشغله ويحول بينه وبين أن يجيب بجواب مستقر. فالمهم الشاهد، في بعض الإخوة يطرح أسئلة، هذه الأسئلة يعني فقط أنا سامحوني أذكر هذا في التسجيل لعل بعضهم يستمع ويفهم المنهجية العلم والأدب العلم كيف. أولا في دروس لماذا نحن نقيمه؟ كثير يسأل أسئلة أنا تكلمت عليها في الدروس شخصيا، أتكلم عن نفسي يعني إذا كان يوجه السؤال لي أنا كثير من المرات، وممكن تبسطها في موضع وتلخصها في موضع وتستحضر في موضع وتسهو في موضع. فإذا ما فائدة الدروس؟ كثير يعني منشغل بالفيسبوك والجدال جدال وأشياء لا معنى لها والنشر وكذا ولا يحضر الدروس كثير من هؤلاء. هذا أمر الأول. ثاني شيء بارك الله فيك، أن هذه الأسئلة أيضا منها أسئلة يعني كما يقال بين يديك، هي لو تفتح أدنى كتاب أدنى يعني من باب الأقرب من كتب السنة ستجد الجواب، لكن أنت فقط كما يقال قصرت البحث ولم تبذل فيه نفسا. المهم الشاهد أن هذه المسألة مسألة مهمة، يعني مسألة قضية فقه الحديث الضعيف دراية في معناه ومدلوله عند الأئمة النقاد. خلاصة الأمر أنا أجبت جواب مقتصر، قلت أن الضعيف ليس كله مطرح، هذه الكلية السالبة لازم تنتبه لها، يعني الحديث الضعيف منه ما يحتمل ومنه ما لا يحتمل، ومسألة الاحتمال هذه هي مدار بحث النقاد. يعني الذي لا يحتمل باتفاق هو المنكر، وجنس المنكر عند الأئمة يدخل في خطأ الثقة الذي تبين من خطأه على سبيل الإحاطة كما يقول الشافعي اليقين يعني، أو على الظاهر يعني ظهر لنا بالقرآن أنه مخطئ. خطأ الثقة واضح أي المقبول الحديث هذا يسمى منكر، وذلك يطلق الإمام أحمد وغيره من النقاد رحمه الله تعالى لفظ المنكر على الأخطاء الثقات واضح. ويدخل فيه أيضا تفرد ما لا يحتمل تفرده، لأنه يعني خطأ الثقة ليس شرط يكون بالتفرد. في ناس يكونوا ثقات أو صدوق في نفسه ومقبول بالرواية لكن تفرده لا يحتمل منه لأسباب كثيرة، وهذا بحث من باب التعليل قاعدة أو باب يعني كما يقال مستقل، فهمت؟ ويدخل فيه ما هو؟ يدخل فيه الأحاديث ماذا؟ الأحاديث الموضوعة والمكذوبة، أحاديث المتهمين، أحاديث المتروكين، هذا من باب أولى ويسمى منكرا، يعني بمعنى الباطل أو المكذوب أو المتهم بالكذب والمتروك اللي والسقط، هذا كله داخل تحت جنس ماذا؟ ما لا يحتمل. المنكر كما قال أحمد أبدا منكر، لاحظت يا جماعة؟ المنكر أبدا منكر، فهمت؟ فإذا تنبهنا لهذه القضية نقول الذي يحتمل الآن الضعيف الذي يحتمل هل هو يحتمل مطلقا ولا في شروط وقرائن؟ نقول في شروط وفي قرائن. الضعيف المحتمل هذا هو الذي يسميه المتأخرون الحسن لغيره، فهمت؟ وش يقولوا المتأخرين؟ يقولوا الحسن بمجموع طرقه، ويدخل فيه لأن الحسن درجات واضح. لكن من باب التقريب أن الأحاديث التي يكون في أسانيدها كذابين أو تؤكد أو تبين خطأها ولو من ثقة فلا يعتبر بها، من باب ماذا؟ من باب الاعتضاد. يعني الآن أنا عندي حديث يحتمل ما معنى يحتمل؟ يعني أولا لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون الشرط الثاني لا يكون في إسناده أو لا يكون من طريق من تبين خطأه كخطأ الثقات في الوهم والغلط أو تفرد ما لا يحتمل تفرده. واضح؟ لا يكون بهذا. الأمر الثاني ننظر أيضا إلى مجيئه من طرق عاضدة، إما مثله في القوة يعني في نفس الدرجة أو أولى منه. الشرط الرابع أن يكون أن يروى أكثر من وجه، كما قال الترمذي في العلل في معنى الحسن، قال ألا يكون في إسناد من هو متهم بالكذب، ولا يكون وأن يروى أكثر في أكثر من وجه، وألا يكون شاذا أو كما قال رحمه الله. فيعني أن يروى من أكثر من وجه، يعني تتعدد طرقه، وتعدد الطرق هذه مظنة الثبوت، يعني ظاهرا تعطيه قوة. واضح؟ تعدد الطرق. ثم لا بد أن يكون ألا يكون شاذا، يعني لا يكون فرد في الباب. ثم لا يخالف ما هو أقوى منه، كما قال الترمذي ولا يكون الحديث شاذا، فلا يخالف ما هو أقوى منه، يعني لا يكون حديث مخالف لما في الباب، ونقصد لما في الباب يعني المحفوظ في الباب، فنحن عندنا محفوظ نعتبر به. ولذلك لما رجل قال ابن عباس في كما روى مسلم في مقدمة صحيح، لما كان يحدث قال ابن عباس قال لابن عباس مالك يعني لا تصغي لي، قال كان في من قبل إذا قال الرجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أصغينا إليه واشتربت إليه أعناقنا وأنصتنا، قال فلما ركب الناس الصعب والذلول قال لم نأخذ إلا ما نعرف. والنبي عليه الصلاة والسلام كما روى مسلم في مقدمة صحيح قال إنه سيأتي أقوام يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. هذا في أصل في مسألة ماذا؟ مراعاة ما في الباب من أحاديث محفوظة. واضح؟ هذه كلها التي ذكرتها لك فهمت هي التي قرائن أو شروط ترجع ماذا؟ إلى مسألة الاحتمال. كذلك ينظر في المتن، لا تختلف ألفاظ بمعنى لا يضطرب، لابد يكون المتن يعني الذي نحن الآن عندنا حديث الباب وله شواهد، لاحظت؟ لا يكون المتن مختلف مع المتن الذي يشهد له. أنت تأتي مثلا بأثر مجاهد مثلا على أنه صحيح في الباب، لكن فيما يشهد له كأثر عبد الله بن سلام، وإننا نقول يعني في رؤية في الباب معناه فهمت عن الصحابة وتلقاه العلماء بالقبول، فلذلك لا يكون المعنى المتن مخالف لحديث الأصل، فهمت؟ لا يكون بينهما اختلاف، لابد يكون في موافقة معنوية، في موافقة ماذا؟ معنوية بين الشاهد وما يشهد له. هذه مسألة مهمة جدا في قضية ماذا؟ في قضية الاعتبار. الأمر الآخر أيضا الذي يتكلم عليه أهل العلم مراعاة اختلاف المخارج، يعني تعدد الطرق وتباينها، هذا مهم جدا. فلابد تكون المخارج يعني التي دلت على كثرتها وتوردها في الباب وتكون معتبرة للاحتمال، يعني لا تكون منكرة وأسانيد فيها كذابين ساقطين، فهذه أيضا تدل على أن للحديث أصلا. واضح؟ وهذا خلاف قاعدة ابن حزم الذي يقول أنه الضعيف كلما تعدد الطرق لا يزداد إلى ضعفا، هذه قاعدة باطلة وشذ بها عن عامة نقاد الحديث، وليس من شأنه الحديث. واضح؟ ليس من شأنه الحديث. كذلك من الأشياء التي تعتبر كقرائن في الدلالة على القبول، منها أن يوافق أقوال الصحابة في الفتوى، إذا كان حديث مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام من الضعيف الذي يحتمل من جهة الرواية، فنجد أقوال الصحابة توافق معناه، أو نجد أنه عليه الإجماع، دلالة المعنى عليه الإجماع، فيتلقاها العلماء بالقبول. فهذه من الأشياء التي ماذا؟ التي يعتبرها العلماء رحمه الله تعالى. وأحاديث الصفات وأخبار الصفات دل عليها شواهد القرآن والسنة وأقوال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان، يعني في مقامات تفسير كلام الله عز وجل والاحتجاج بقول النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن نتكلم في مقام التفسير، في مقام هذا التفسير، لأنه هذا أمر غيبي يجلس معه على العرش، في مقام تفسير مقام المحمودة في القرآن هذا، فهذا لا يقال في مثله بالرأي، وليس مجالا للاستنباط وإعمال نظر المجتهد فنقول يصيب ويخطئ. ومجاهد نفسه رحمه الله تعالى يقول كل يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في مقامات ماذا؟ ما يكون فيه للرأي مجالا بالاستنباط. وهذه الكلمة تروى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وتروى عن مجاهد رحمة الله عليه، وبعض يذكر عن الإمام مالك ولم أرها مسندة، لما مشهور عند المتأخرين أنها عن الإمام مالك إلا صاحب هذا القبر، لكن لا توجد بإسناد فيما أعلم والله أعلم، وإلا محفوظا بإسناد عن ابن عباس وعن مجاهد رحمة الله تبارك وتعالى عليهما. إذن هذا من حيث ماذا؟ من حيث أسانيد أحاديث الصفات. طيب يقول قائل الشواهد، كيف هذه الشواهد؟ نقول الشواهد أنها يعني حديث الصفات فيما يتعلق بالرؤية والإسراء وقصة العرش، طبعا حديث الصفات جنسها متواتر، جنسها ما معنى هذا؟ يعني الدلالة أن الله يوصف هذا أمر محاط به قطعي في دين الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني معلوم من الدين بالضرورة، من علم العامة أن لله صفات، جنس يعني جنس يعني شيء حيث العموم. أفراد الصفات تتباين، منها ما هو من علم العامة كما بين الإمام الشافعي رحمه الله، ومنها ما ليس من علم العامة مما لا يدرك بالعقل ولا بالروية ولا الفكر، وإنما مرجعه إلى البلوغ، والبلوغ يختلف، فيما بلوغ استقر عند الناس كلهم أنه من علم القرآن المستفيض في كتاب الله جل وعلا كأفعاله سبحانه، جنس الأفعال أنه يخلق ويرزق، هذا العوام يعرفونه واضح، وأن الله على عرشه مستوي وأن لله عرشا، هذا شيء معروف. لكن في أفراد في الصفات لم تتواتر أو لم تشتهر، لم تستفيد كالأول، فهي تكون من علم الخاصة لكنها مجمع عليها، لأن الباب كله كما قال أحمد قد تلقته العلماء بالقبول، ليس مجالا للاختلاف. الأمر الثاني نسلم الأخبار كما جاءت، هذا الأول تلقته العلماء بالقبول، هذا الإثبات ثبوتها. وممكن العالم، وهذه مسألة مهمة جدا، ممكن العالم الفاضل يختلف معك في قضية الإثبات لأفراد أحاديث الصفات، يعني تكون عنده بعض الأحاديث لا يثبتها يرى ضعفها، لكنه هو يسلم لجنس الصفات. لكن بعض الأحاديث كمالك لما وقعت له شبهة ثبوت في حديث الصورة، وذكرنا هذا من قبل، ومن هنا العلماء قالوا لا يدعه إلا مبتدع، ها إلا مبتدع، يعني يدعه من غير بعد أن يقر بصحته من غير خوف وتقية، فيدعه يدعه تأويلا ونحو ذلك، أو ضعيف الرأي، يعني ممكن العالم يضعف رأيه في باب الثبوت، فلا يجعل مثل الجهمية، لأن الجهمية أصلها أنها ترد كل ما في الباب. لاحظت النقطة هذه؟ فانتبه رعاك الله. ثم قال رحمه الله نسلم الأخبار كما جاءت، هذا يتعلق بالدراية، تلقت العلماء بالقبول تعلق بالرواية، نقل الإجماع على تصحيح أخبار الصفات الواردة في الإسراء والرؤية والعرش. قوله نسلم الأخبار كما جاءت يعني أننا لا نعطل معانيها الظاهرة ولا نمثلها بالمخلوقات، وهذا معنى قول العلماء من غير تعطيل ولا تمثيل، واضح. فإنها للسنة والجماعة يثبتونها من غير ما تعطيل لمعناها ولا تمثيل لها بالمخلوقات، هذا أمر معلوم ومشتهر، ولذلك هذه العبارة قد جاءت عن التابعين، عبارة أمروها كما جاءت، سلموا للسنة ولا تعارضوها كما قال الزهري، أمروها كما جاءت، جاءت عن أتباع التابعين كما نقل الوليد بن مسلم رحمه الله تعالى لما سأل الأوزاعي سفيان الثوري ومالك الليث عن هذه الأخبار، قال أمروها كما جاءت لا كيف أو بلا كيف. هذه العبارة كلمة الإمرار يعني عدم الاعتراض، واضح، الإمرار هو عدم الاعتراض، ولذلك قالوا سلموا ولا تعارضوا، والزهري كان يقول رحمه الله من الله البيان أو العلم، وعلينا التسليم أو على الرسول البلاغ وعلينا التسليم. طيب بعضهم فهم في كلمة أمروها كما جاءت أن هذا تفويض، يعني لا يعلم معناه، وهذا باطل، لأنهم لو أرادوا التفويض وحاشاهم كما يقول هذا المتهم، لو أرادوا التفويض لم ينفوا المثل، لأن المثل يثبت، المثل ينفى على شيء معلوم، لم يقولوا بلا كيف، هي ليست أصلا معلوم معناها، كيف تكيف أصلا، فلما علم معناها حذروا وقالوا بلا كيف، أي فلا تكيفها فلا تمثلها، هذا أولا. الأمر الثاني قولهم كما جاءت، هي كيف جاءت؟ سؤال، أمروها كما جاءت يعني على الوجه الذي جاءت به، ما هو الوجه الذي جاءت به؟ الوجه الذي جاءت به أنها دالة على معاني أن لله يد وأن لله قدم وأن الله على عرشه وأنه سبحانه يفعل وأنه ينزل، هذا الذي جاءت به، هذا الذي لا يختلف في هذا أحد. قال أهل السنة أمروها كما جاءت، يعني على هذا الوجه. ولذلك الجهمية اشتقوا تقول هذا التشبيه، الإمرار كما جاءت هو التشبيه عند الجهمية، وهذا أمر متفق عليه. لذلك المفوضة أرادوا التلاعب، فقالوا نحن لا نعطل لكن في نفس الوقت لا نثبت معنى. نقول أنت معطلة، لأن حقيقة الأمر أنك لابد تسلم كما جاءت على الوصف الذي جاءت به، فإن آمنوا بمثلي ما آمنت به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. قد رددنا على المفوضة في دروس درة البيان وفي دروس أخرى كثيرة جدا في هذا الباب. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله كما في كتاب السنة لعبد الله لما روى حديث إن الله يتكلم بصوته، واضح لما بصوت، ماذا قال؟ قال هذه الأحاديث نرويها كما جاءت، أي لله صوت سبحانه وتعالى. وقال رحمه الله تعالى كما في كتاب السنة لما روى هذا الحديث قال عبد الله وقال أبي وهذا الجهمية تنكره. قال الإمام أبو عبد الله هؤلاء كفار يريدون أن يموهوا على الناس، من زعم أن الله لم يتكلم فهو كافر، إلا أن نروي هذه الأحاديث كما جاءت. بحثت القضية، فهذا وغيره في تنبيه فقط هنا. بعض قال أمروها بلا تفسير، يعني المقصود بها تفسيرات الجهمية. شوف الترمذي رحمه الله تعالى في الجامع أبو عيسى الترمذي يقول لما روى حديث في إثبات اليد في كتاب الزكاة في الصدقة وكذلك حديث النزول، قال رحمه الله وقد قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث وما يشبهه هذا من الروايات من الصفات ونزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا. قالوا قد تثبت الروايات في هذا، الروايات في هذا ويؤمن بها ولا يتوهم ويقال ولا يقال كيف. هكذا روي عن مالك وسفيان بن عيينة وعبد الله بن المبارك أنهم قالوا في هذه الأحاديث أمروها بلا كيف، وهكذا قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة. قال وأما الجهمية فأنكرت هذه الروايات وقالوا هذا تشبيه، هذا تشبيه. وقال رحمه الله وقد ذكر الله عز وجل في غير موضع من كتابه اليد والسمع والبصر، فتأولت الجهمية هذه الآيات ففسروها على غير ما فسر أهل العلم، وهذا المقصود بلا تفسير. يقول الترمذي، الترمذي لم يدرك الأشاعرة، لكن انظر ماذا قال. قال ففسروها على غير ما فسر أهل العلم وقالوا إن الله لم يخلق آدم بيده، وقالوا إن معنى اليد هنا القوة، هذا قبل الأشعري. انظر ما يقول الترمذي رحمه الله، قال الجهمية قالت معنى اليد ها هنا القوة، هذا التفسير الذي أنكره. وقال إسحاق بن إبراهيم يعني ابن راهوية إنما يكون التشبيه إذا قال يد كيد أو مثل يد أو سمع كسمع أو مثل سمع، فإذا قال سمع كسمع أو مثل سمع فهذا تشبيه. ثم قال رحمه الله وأما إذا قال كما قال الله يد وسمع وبصر ولا يقول كيف ولا يقول مثل سمع ولا كسمع فهذا لا يكون تشبيها، وهو كما قال الله تعالى في كتابه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. انتهى كلامه رحمه الله. فهذا يبين لك الذي نحن بصدده في نقطة خطيرة جدا لابد تنتبه لها في هذه القضية، وفي تحريف وقع من ذاك البيهقي. البيهقي روى هذا الأثر في كتبه في الاعتقاد ككتابه الأسماء والصفات وكتابه الاعتقاد، وهو سائر يعني على طريقة متقدم الأشاعرة وهو محرف لهذا. ماذا قال؟ انظر كيف روى القصة في كتابه هذا، يعني الأثر هذا كيف أورده. قال في نص كلامه قال وأورده أيضا في السنن الكبرى، يعني في ثلاثة من كتبه السنن الكبرى الأسماء والصفات والاعتقاد بإسناده. قال أخبرنا محمد بن عبد الله، الحافظ، وهذا أبو عبد الله الحافظ يعني يقصد به الحاكم نيسابوري صاحب المستدرك، وهذا الحاكم له تأثر بالكلابية على تشيع ورفض فيه. قال حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن بالاوي قال حدثنا محمد بن بشر بن مطر قال حدثنا الهيثم بن خارجة حدثنا الوليد بن مسلم سئل الأوزاعي، وهذا الأثر موجود في الكتب السابقة متقدمة قبل البيهقي، لكن انظر البيهقي كيف رواه. قال سئل الأوزاعي ومالك وسفيان الثوري والليث بن سعد عن هذه الأحاديث التي جاءت في التشبيه عقب عبارة التي رواها، فقالوا أمروها كما جاءت. وبنفس الإسناد أيضا في السنن الكبرى وفي الأسماء والصفات بنفس الإسناد، وفي الاعتقاد أيضا بنفس الإسناد. انظر ماذا صنع البيهقي لا أجره الله عز وجل، يقول سئل عن هذه الأحاديث التي جاءت في التشبيه، عبارة المحفوظة عن السلف التي جاءت في الصفات، التي جاءت في الصفة، هكذا قالوا، ما قالوا في التشبيه، محال أن السلف ينطق بهذه العبارة، وهم متفقون على أن ظاهرها هو المراد، وأن النزاع معهم ومع الجهمية في قولهم أن هذه نصوص الصفات تليق بالله، والجهمية تقول ينزه الله عن ظواهرها. لكن انظر التحريف، وهذا البيهقي ليس هذا أول تحريف له، والله أعلم في هذا الإسناد، والله أعلم الحمل عليه أو على الحاكم، المهم في زنديق في الوسط، سبحان الله. وهذا نقيض لعقائد السلف، يعني تبحث في الأثر ولا أحد قال هذا، أين من أين جاءت هذه الزيادة، كل قالوا سئلوا عن الأحاديث التي جاءت في الصفات، إلا هذا النكرة قال في التشبيه، سبحان الله. قد روى ابن مندى في كتاب الذي ترجم فيه لأبي القاسم الطبراني رحمه الله بإسناده إلى أبي زرعة عن محمد بن أبان قال سمعت وكيع بن الجراح يقول من علامة الجهمية أن يسموا أصحاب الحديث مشبها، من علامة الجهمية. وهذا قول عبد الله مبارك وقول وهب بن جرير وعاص بن نبيل وحمد بن حنبل وإسحاق وقتيبة بن سعيد وعتبة بن وهب وحرب بن إسماعيل كرناني وأبو مسعود الرازي وأبو حاتم الرازي وأبو زرع الرازي وبشر بن الوليد وعبد الله محمد بن عمر وغيرهم وغيرهم من أئمة الدين رحمة الله عليهم أجمعين، كلهم قالوا من علامة الجهمية تسميتهم أهل الحديث جهمية. وروى أبو الشيخ بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي حاتم قال سمعت أحمد بن سنان يقول المشبه الذين غلوا فجاوزوا الحديث، فأما الذين قالوا بالحديث فلم يزيدوا على ما سمعوا، ما أحد قال هذا التشبيه، واضح. يقول في الحجة فكل هؤلاء سرج الدين وأئمة السنة وأولو الأمر من العلماء، فقد اجتمعوا على جملة هذا الفصل من السنة وجعلوا في كتب السنة، ويشهد لهذا الفصل المجموع من السنة كتب الأئمة، فأول ذلك كتاب السنة عن عبد الله بن أحمد، وكتاب السنة لأبي مسعود وأبي زرعة وأبي حاتم، وكتاب السنة لعبد الله بن محمد بن النعمان، وكتاب السنة لأبي عبد الله محمد بن يوسف البنا الصوف إلى آخره. وذكر كتاب أبي الشيخ وكتاب الطبراني وكتاب العسال في السنة، أنهم منكرون هذه العبارة، أنهم ما يقولون أن هذا تشبيه. وروى بإسناده عن عبد الرحمن بن مهدي قال وذكر عنده الجهمية ينفون أحاديث الصفات، قال يقولون الله أعظم من أن يوصف بشيء من هذا، يعني يجعلون التشبيه. وعمار بن سعد قال سيأتي أقوام يعظمون الله حتى يكفرون به وهم الجهمية، لاحظت؟ فلذلك هذا يؤكد لك أن البيهقي محرف كذاب زنديق يتعمد ذلك، لأن هذه العبارة لو وردت مثلا قلنا أوهمها، المهم حمل في هذا الإسناد وأنا لا أطمئن له، ولذلك استدركت عليه في مقال موجود في مسألة اللفظ أنه حرف وبنبات عليه، وكان في إسناد جماعة من الكلبية وحرفوا كلمة أحمد رحمه الله تعالى في مسألة اللفظ، وهو ما رواه بإسناده وكان في إسناد جماعة من المحرفة، من أمثال أبي بكر الإسماعيلي وهو رجل كلابي متأثر بهم، واضح. يقول سمعت أبي عبد الله بن أحمد يقول سمعت أبي يقول من قال لفظي بالقرآن مخلوق يريد به القرآن، هذه العبارة لم تأتي إلا عند البيهقي، العبارة الموجودة من قصد إلى القرآن بلفظنا وغيره يريد مخلوقا، لكن هنا إيش عكس؟ قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق رواه بالمعنى. وهذا يؤكد مسألة دائما أندن عليها، وهي أن هؤلاء لا يؤتمنون في باب المعتقد، لا يغرك أن يوروا بإسناد، لأن مرات يحرفون من جهة المعنى الذي يتوافق مع ما يريدون، والذي يؤكد لك ذلك ويجليه أخ الإسلام أن لما أورد البيهقي هذه الكلمة بهذا القيد من قال لفظي بالقرآن مخلوق يريد به القرآن فهو كافر، إيش قال البيهقي؟ قال فإنما أنكر قول من تذرع بهذا إلى القول بخلق القرآن، وكان يستحب ترك الكلام فيه لهذا المعنى، وقال في كتاب الصفات قلت هذا تقييد حفظه عنه ابنه عبد الله وهو قوله يريد به القرآن، وهو نفس القيد الذي جادلنا به الزنادقة اللفظ في هذا العصر. وأنا قلته أن الذي سبقهم إليه إما إسماعيلي وإما البيهقي أحدهما هو الذي قيد هذا القيد، لأن هذا القيد غير موجود بهذه الصيغة. من قال لفظ القرآن مخلوق يريد به القرآن، هذا غير موجود في كتب السنة. الموجود في السنة عبد الله وسيأتي معنا في الليلة كاي كل من قصد، وسيأتي معنا في كتب السنة الخلال، كل من قصد إلى القرآن بلفظ أو غيره يريد مخلوقا، حقا يريد مخلوقا، يريد اللفظ مخلوق، هكذا قال أحمد. وليس المراد أنه قال من قال لفظ القرآن مخلوق يريد به القرآن فهو كافر. طيب إذا قال لفظ القرآن مخلوق لا يريد به القرآن، قالوا لا، هذا لفظه مفهوم، هذا قيد. وانظر هذا مثال آخر، وربما الإنسان لو جلس وجرد الكتاب سيجد تحريفات كثيرة. وأسأل الله تعالى أن أن أن أن يعافينا من هذا التحريف، وأن نستنجب هذه الكتب وكل شيء يروي بالإسلام. وإذا كان نعيم بن حماد إيش قال؟ مشهور عن أهل السنة، من شبه الله بخلقه أو بشيء من خلقه كفر، يستنبط يعتقدون الكفر مشبه، ما يسموه حديث الصفة التشبيه، هذه ما قالها إلا ذاك قبحه الله. نعم. وإذا في الأثر بعده قال إن رجلا اعترض في بعض هذه الأخبار كما جاءت، وهذا في من اعترض بعد ثبوت الأصل عنده، واضح يعني يقول لك الخبر ثابت لكن لا أقول به وكذا ويمتنع، قال أحمد يجفى يعني يهجر. نعم. قال أبو بكر وسمعت هارون بن العباس الهاشمي يسأل أبا جعفر الدقيقي محمد بن عبد الملك الرضا العدل حين قدم إلى بغداد في مجلسه على رؤوس الناس، ما تقول في هذا الترمذي الذي رد فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن فضيل عن ليث عن مجاهد قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة منذ 50 سنة، حكم من رد هذا الحديث أن ينفى، لا يرد هذا الحديث إلا الزنادقة. قال أبو بكر وسمعت أحمد بن أبي زهير يقول قال هارون بن معروف هذا الحديث ترده الزنادقة. قال أبو بكر قال عبد الوهاب الوراق حدثنا ابن أبي زكريا المقرئ قال حدثنا محمد بن بكير قال حدثنا محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال يقعده على العرش. قال عبد الوهاب من رد هذا فهو جهمي. نعم. حدثنا أبو بكر قال حدثنا وعبد الوهاب الوراق هذا من خاصة أصحاب أحمد. نعم، قد سبق معنا وهو شديد على الجهمية، وأحمد لما قالوا له من معك اليوم على الإنكار والمجانبة قال عبد الوهاب بن عبد الحكم الوراق رحمه الله تعالى، فهو من الأئمة الكبار من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. نعم. وقد قال إذا وجدت رجل يتكلم في أصحاب أحمد فإن له خبيئة ليس بصاحب سنة، وقال هذه الكلمة، وفعلا هذا مجرب اليوم يعني. لأن أصحاب أحمد إخواني يعني كما يقال الذين باشروا الأخذ عن عامتهم على السنة، ومن أهل الخير، من أهل الفضل، وكانوا سادة في هذه الأمة في زمان حفظوا فيه المعتقد. لذلك لما ذكروا عند المتوكل بعد موت الإمام أحمد بعضهم ذكر أصحاب أحمد عند المتوكل وقالوا إن بينه وبين أهل البدع أشياء وكذا، فالمتوكل جاء لمن نقل له الخبر فقال لا ترفع إلي شيء من أخبار أصحاب أحمد. المتوكل رحمه الله يقول لا ترفع إلي شيئا أو لا ترفع إلي شيئا من أخبار أصحاب أحمد وشد على أيديهم فإنهم والذي نفسي بيده مع صاحبهم سادة الأمة أمة محمد. هذا المتوكل رحمه الله، فهمت؟ كان يعرف هذا. نعم. لا إله إلا الله. تفضل. قال حدثنا أبو بكر قال حدثني محمد بن إبراهيم النيسابوري صاحب إسحاق بن راهوية وغيره قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وهو ابن راهوية قال حدثنا محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد في قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال يقعده معه على العرش. قال إسحاق بن راهوية يبي علي القهوستاني من رد هذا الحديث فهو جهمي. حدثنا أبو بكر قال حدثني أبو بكر بن حماد المقرئ صاحب أبي عبد الله أحمد بن حنبل قال حدثنا أحمد بن صالح المصري قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا ابن فضيل عن ليث عن مجاهد عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال يقعده على العرش. قال أبو بكر بن حماد من ذكرت عنده هذه الأحاديث فسكت فعنها. هذه الأحاديث من ذكرت عنده هذه الأحاديث نائب فاعل من ذكرت عنده هذه الأحاديث فسكت عنها فهو متهم، فكيف من ردها وطعن فيها أو تكلم فيها. يعني السكوت لم يكونوا يقرون عليه، واضح السكوت، لأن السكوت يعد موقفا، الوقف هذا اعتقاد، السكوت في مواطن التصريح يعد اعتقادا. إياك أن تنسب وتقول الساكت هذا محايد. وإذاك في أثر رواه بن بطة في الإبانة الكبرى من ليس معنا فهو علينا، بعض السلف قال لعل واحد يذكرني بقائله في مقدمة الإبانة الكبرى، قل من ليس معنا فهو علينا. طب هذه ما معنى أنه في العقائد المعية ليست معية أبدان ولا حزب، لا عقائد. إذا واحد مثلا ما في أحد يقولك أنا لا أقول لا هذا ولا ذاك، إيش تقول؟ يعني القضية السكوت هذا ليس محمودا، فهمت؟ الوقف ليس اعتقادا سليما. أين يكون التعبد بالوقف عند الشبهة؟ لذلك عدوا كالفضيل بن عياض وجماعة من السلف عدوا من صفات المتقين الوقوف عند الشبهات. لما تجيك شيء مشتبه تتوقف، هنا يحمد لك أنك لا تلج دهليز الشبهات بلا علم، تتوقف في مشتبه كما في القرآن. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، قيل الفتنة الشرك وقيل الفتنة ابتغاء الفتنة يعني ابتغاء التحريف، أن يضع كلام في غير موضعه وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. في الأثر وما أشكل عليك فكله إلى عالمه. فهذا الوقف المحمود، لكن يسام عقيدة واضحة مجمع عليها بين الناس وتلاقتها أجيال بعد أجيال وإما بعد إما، وبعدين تسأل قلت أنا لا ليس لي موقف، ما شاء الله فلان محايد، فلان لا يدخل في الفتن، فلان لا، هذا زندق. إذا توقف فيما يعني يكون فيه الموجب الوقف الزندق فهو زندق، كمثل الواقفة. والسلف ذموهم وقالوا شر من الجميع، لأنه أشد تلبيسا على الناس، واضح. حتى بعض من قال الأقف تورعا، قالوا هذا ليس تورع، قال أحمد هذا شك في الدين، في رواية شهين بن السميدع رحمه الله. أي نعم، رياح القيسي قال لي عجب الغلام، هذا أحد العباد، نعم، من لم يكن معنا فهو علينا، نعم. وحدثنا أبو بكر قال سألت أبا عبد الله عن محمد بن مصعب العابد فأثنى عليه قال وأي رجل؟ قال كان، قلت كان صاحب السنة. قال إي لعمري لقد كتبت عنه وجعل يرفع من قدره. وقال لي عباس الدوري قال لنا يحيى بن معين وذكر ابن مصعب فذكره بخير وقال اكتبوا عنه. وحدثنا أبو بكر قال حدثنا زكريا بن يحيى قال سمعت محمد بن مصعب ذكر حديث ابن فضيل عن ليث عن مجاهد قال اجلسه على العرش ليري الخلائق كرامته عليه. وحدثنا أبو بكر قال سمعت أبا عبد الله الخفاف يقول سمعت ابن مصعب قرأ هذه الآية عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال نعم، يقعده معه على العرش يوم القيامة ليري الخلائق منزلته لديه. وحدثنا أبو بكر قال سمعت بعض أصحابنا قال قرأت على موسى الرفا عسى أن يبعثك ربك محمودا. أعيد الأثر هذا. وحدثنا أبو بكر قال سمعت بعض أصحابنا قال قرأت على موسى الرفا عسى نعم تفضل عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال نعم، يقعد محمدا على العرش. نعم، هذا أحد مقرئي القرآن الرفع. نعم. حدثنا أبو بكر قال وقال لي إبراهيم الأصبهاني جاءني جماعة بكتاب زعموا أنه بعث به إلي هذا الترمذي لينظر فيه، فنظرت فيه فإذا في أول الكتاب لقد علمني والدي من الأدب ما أعجز عن حمله، وفي الكتاب طعن على مجاهد رحمه الله وعلى من قال بحديث مجاهد يقعده على العرش،

لا يزال يدني حتى يمس بعضه. وهذا كذاك كله باب واحد، والله عز وجل الرحمن الرحيم سبحانه. نعم، فهذا في تفسير أن المقعد هذا قريب يفسر بالقرب يعني. نعم، في فائدة الحديثة. ولذلك ذكر هنا المحقق أنه ومرت معنا في الشريعة الآجري، مرت معنا في الشريعة الآجري، وذكرنا المحقق في الحاشية أن يحيى بن محمد بن صاعد شيخ الآجري يقول: وهذه الفضيلة في القعود على العرش لا ندفعها ولا نماري فيها ولا نتكلم في حديث فيه فضيلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ننكره. وقد أورده إسماعيل القاضي المالكي رحمه الله، أورد هذا الحديث في كتابه فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أورده بهذا الإسناد: من قال اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب منك يوم القيامة وجبت له الشفاعة. فيكون مفسر لما في الباب يعني. نعم، صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن مسلم المحاربي قال حدثنا محمد بن عصمة قال حدثنا جندل قال حدثنا عمرو بن أوس الأنصاري عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أوحى الله تبارك وتعالى إلى عيسى صلى الله عليه فيما أوحى أن صدق محمدا وأمر أمتك من أدركه منهم أن يؤمنوا به، فلولا محمد ما خلقت آدم، ولولا محمد ما خلقت النار، ولقد خلقت العرش على الماء فاضطرب، فكتبت لا إله إلا الله محمد رسول الله فسكن. نعم، وهذا الحديث الذي أورده هنا هذا يعني والله أعلم في تلوح عليه آثار الوضع، والله أعلم، لا يثبت في الباب من هذا شيء، في هذا الباب لا يثبت شيء، والله المستعان. وعمر بن أوس هذا مجهول الحال، وخبر هذا منكر يعني الذي جاء به هنا، هذا تفرد به عمر بن أوس ومجهول الحال، وقد رواه الحاكم في المستدرك وصححه، لكن هذا ما فيه الذي تقدم. والله تعالى إنما خلق الخلق ليعبدوه وحده لا شريك له، حتى لو بعضهم قال له توجيه، لكن هذا ساقط يعني، ولا يحتج لفضائل النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا، واضح. ولكن فقط ما يريده العلماء رحمه الله تعالى، ما يريده العلماء في مثل هذه الأحاديث، واضح، ما يريده العلماء في مثل هذه الأحاديث في أبواب الاعتقاد مرات يقع منهم سهوا، ومرات يقع منهم غلطا، ومرات يرونه تعجبا، فهذا يفسر بحسب القرائن، واضح. وهذا يبطل القول من يقول مطلقا أنه لا يوجد منكرات بإطلاق يعني، حتى من جهة الأفراد، احنا نقول الجنس غير موجود الحين حيث الغالب، لكن هل يوجد خبر دلالته تكون في إشكال؟ نقول نعم كأفراد يوجد، لكن هذه لا ليست تساق مساق الاحتجاج أو يقام بها باب، تبين هذا جيدا. وذلك نضيف على ما قلت في الحديث الضعيف، ليس عندنا مسألة نعتقد فيها اعتقادا في ربنا أو في نبينا صلى الله عليه وسلم أو في ديننا أو في أي باب من أبواب المعتقد نقيمه على حديث ساقط، واضح، أو محتمل لا ندري ما فيه، لا الحمد لله حديث محفوظة وإجماعات مقررة، لكن هذا خلاف يعني، مثلا فلولا محمد ما خلقت آدم ولولا محمد ما خلقت النار، هذا الله أعلم أنه ليس من أخبار الثابتة في فضائله عليه الصلاة والسلام، والله عز وجل بيّن أنه خلق الخلق ليعبدوه، إنما خلق آدم وخلق محمدا صلى الله عليه وسلم والجنة والنار، وأقام سوق الجنة سوق النار، وأرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبد وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. نعم. قال أبو بكر: فألقيته على أبي عبد الله محمد بن بشر بن شريك فأقر به وقال: هو عندي عن جندل بن والق. نعم. حدثنا أبو بكر قال حدثنا سريج بن يونس قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: يعني ممكن هي يعني بعضهم قد يوجه يقول لك طيب ممكن تكون من باب الإيمان به يعني الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم،

فثقوا بالله وبالنصر من عنده على مخالفيكم، فإنكم بعين الله وبقربه وتحت كنفه ما دمتم على الأثر. سلم الله لكم أدياناكم وأماناتكم، ولسنا نأمن أن ترتفع هذه النائرة وتشيع في الناس فينزل ببلدكم أمر لا تطيقوه. فالله الله عباد الله، وانصحوا لإخوانكم من المؤمنين، وأخرجوا هؤلاء المبتدعة عن بلدكم، واستعينوا بالله عليهم، فإن صاحبهم الذي أسس لهم هذا مطرود عن المساجد والطرقات، وما له عند أحد من المستورين قدر، وقد سلب عقله وتاه على وجهه، لا يستطيع أحد كلامه إلا ردا عليه بالشد، أخزاه الله وأخزى أشياعه، فإن أشياعه هم الأخسرون، وشيعة الله هم الغالبون. مسكنا الله وإياكم بالسنة والجماعة، وأحيانا وأماتنا عليها برحمته، ونحن خائفون إن صح هذا عند المسلمين وأصحابنا أجمعين أن ينقطع عن ذلك البلد المجاهدون وأهل الخير، وأن ينزل بهم ما نزل أيام اللفظية أياما. فالله أياما الله الله أن ينزل بهم ما نزل أياما، ظرف زمان، أن ينزل وأن ينزل بهم ما نزل أياما لفظية. نعم. فالله الله، ولاحظون قال أن ينزل بهم ما نزل أياما لفظية، لأن مسألة اللفظ بعد موج أحمد انتشرت كثرت، حتى ألف الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم كتاب اسماه أسماء اللفظية، يعني عد فيه من الناس اللي كانوا من أهل الحديث وضلوا في هذا الباب، عصمني الله وإياكم، وهذا يؤكد على أنه كان في أيام فتن، يعني بعد الإمام أحمد واضح كان في فتن، وظهرت بدع وظهرت ضلالات، وكان الناس ينكرونها ولا زال، ولكن كلما تأخر الزمن كلما ضعفت عرى الإسلام، وقل الناصحون والمنكرون على الهدي الأول، لأنه بعدين توسع الإعذار جدا، حتى صارت الهيئة كما تراها اليوم، أنه لا يوجد كافر، لا يوجد مبتدع إلا في الكتب أو تحت التراب. الله المستعان. نعم. الله الله في أنفسكم وفينا، أخرجوا هؤلاء المبتدعة الخبثاء من بين ظهرانكم، وثقوا بالنصر من عند ربكم، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. جعلنا الله وإياكم من أوجه ما توجه من توجه إليه، وأقرب من تقرب إليه، وأنجح من دعاه وطلب إليه، وصرف عنا وعنكم أجمعين الفتن المضلة، وسلمنا وإياكم من الأهواء المردية بمنه وقدرته. فرأيكم أسعدكم الله في الكتاب بما أحدث الله عز وجل من سلامتكم وإظهاركم على من خالف أهل ملتكم، ليحمد الله على ما وهب من نصرته لأوليائه وأهل طاعته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، رحمه الله. وكذلك اللفظية أحمد رد عليه في حياته، الجهمية الثالثة رد عليهم في حياتي، ونقلوا عن أناس كفتنة الكرابيسي وفتنة الشراك وأبي حنيفة وناس إلى آخرهم، جهمية رابعة وهو ذاك الطرسوسي. نعم، رحمه الله. قال أبو بكر بن الخلال، أبو بكر خلال. طبعا أبو بكر يقول حدثنا أبو بكر، هو أنه هو المروذي، لأن هذا الكتاب جمعه المروذي في فتنة الترمذي. قال أبو بكر الخلال رحمه الله، قال أبو بكر الخلال: هذا الكتاب الذي كتبه مشايخنا، وهذا نسخته، وقد سمعت أكثره من أبي بكر المروذي، وممن كتبه عنهم أبو بكر المروذي هذا الكلام، منهم الدوري وعلي بن داود ويحيى بن أبي طالب وأبو داود السجستاني وغيرهم. وحضرت مع أبي بكر المروذي محمد بن بشر بن شريك في طاق المحامل سنة حججنا معه، ودفع إلينا هذه الأحاديث وقرأها عليه وحده ونحن ناحية، ومضيت معه إلى منزله ودخل هو، فلم ندخل نحن وقد كان المروذي رحمه الله قال: انتظرني في المخرم حتى أجي، فأخذ خط محمد بن عبيد الله بن المنادي في أمر الترمذي كما أخرجه الشيوخ. محمد بن عبد الله بن المنادي أبو الحسين رحمه الله. من يأتيك

الفصل الأول من كتاب في ذكر المقام المحمود، وصلى الله تعالى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.